المغيث ده للسخاوي هو طبعا شرح لألفية الحديث للعراقي، وهو يختلف عن الشرح سابق للسيوطي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل بمشيئة الله تعالى ما نقرأه من كتاب فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للحافظ السخاوي، وذلك من موضع انتهائنا في الدرس السابق. الشيخ سعيد عارف المكان. نعم، تفضل مولانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين والحاضرات أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى وقال: فمتى وجدنا في كلام أحد من المتقدمين الكلام دليل على، يا أخوان، في أول رسالته اللي هي النقد الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح. لكن الشيخ السخاوي لم يصرح بالكتاب، ودي بتحصل كتير، إنه هو المؤلف لما يكون الكتاب معروف عند المعاصرين له لا ينبه عليه اعتقادا ان هم عارفين يعني الموضع. ولكن يعني احنا لوقت قريب ما كناش نعرف مظنة كلام العلائي الذي كتبه السخاوي هنا، فلذلك اللي بيحققوا كتب بيبقى مشكلتهم إذا لم يكن لديهم إلمام بموضوع الكتاب وبالكتب التي تتعلق به وبالموضوع نفسه اللي هو ما بصدد الشرح، تجد أن النصوص اللي في الكتاب ليست مؤصلة، يعني ما نقدرش نحولها إلى مراجعها. والحمد لله الآن أصبحوا يعني طلبة العلم من الوعي بحيث انه هو ما يقبلش منك انك تقول له افاده العلائي، بس يقول لك افاده العلائي فين. فلذلك يعني الملابسات العصرية للشخص احيانا تتسبب في الطريقة او المادة العلمية التي يذكرها، وقد تكون هذه المادة يعني متوقف عليها وضوح الموضوع، لكن العادة تؤثر فيها. تفضل مولانا. وقال: فمتى وجدنا في كلام أحد من المتقدمين الحكم به كان معتمدا. فهو بيقول الشيخ العلائي بناء على إيه؟ على إن كتاب مصابيح السنة للبغوي فيه واحد اسمه القزويني عمل رسالة ذكر ان الكتاب ده، مع ان انتوا بتقولوا ان البغوي قسم الاحاديث اللي فيه الى صحيح وحسن، انا وجدت فيه 17 حديث موصوفة بانها موضوعة، فما رأيكم فيها؟ فهذه 17 موضوع اتألف فيها كتابين، كتاب الشيخ العلائي ده ردا على الامام القزويني، وجاء بعده بعد جيل العلائي من تجدد أيضا سؤاله عن الأحاديث الموضوعة في كتاب مصابيح السنة، فتصدى لها الشيخ الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وعمل رسالة جوابا عن سؤال: ما رأيكم في الأحاديث الموضوعة أو التي وصفت بالوضع؟ فالحافظ ساقها وتكلم عليها، ومجموع كلام الاثنين يعني أنا أرى أنه يستفاد منه في معرفة درجات الأحاديث وكيف يتقوى الحديث الضعيف بمثله، وكيف يتقوى الحديث الضعيف إلى الحسن أو الصحيح، وكيف ليه الحاجات اللي كتب المصطلح ما بتطرقهاش طرق مباشر. ولذلك اللي بيقرأ الكتب يخرج بنتيجة إن ترقية الأحاديث فيها كلام، أو زي ما حفظونا زمان تعريف الحديث الحسن، الحديث الصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا روي من وجه آخر. فأصبح ما نقبلش، طبعا ما كناش نقدر نسأل الشيوخ في الوقت ده، وهنجيب احنا الخطوات اللي هنا وتلاحظوا فيها انه كان فيه يعني ضعف اعتناء من طلبة العلم بالحديث الشريف، كانت العناية كلها منصبة في ذلك الوقت على الفقه وأصول الفقه، باعتبار ان كانت المحاكم الشرعية في البلاد العربية هي اللي كانت بتحتاج طلبة علم. وأنا أذكر أني لما دخلت الأزهر قسمونا بعد ما نجحنا في امتحان القبول إلى أقسام، وجعلوا اللي حصلوا على تقديرات في امتحان القبول أعلى كلهم ألزموا بأن يدخلوا فقه حنفي. لماذا؟ لأنهم هيكونوا مادة القضاء بعد ذلك، فكان القضاء يأخذ المشتغلين بالقضاء إما من الأزهر وإما من مدرسة كانت في السيدة زينب اسمها مدرسة عثمان ماهر، ودي كانوا بيدرسوا فيها برضو بعد الثانوية الأزهرية. فاللي عايز يتوظف، لأنه ما كانش يوظفوا الناس، وأنا بقول أهو دلوقتي عشان خاطر اللي بياخد شهادة بياخد سك على الدولة شغليني، ما كانش ولا تقدر تقول تفتح فمك لأن البلد كانت مستعمرة، ولا يستطيع إنسان أن يتكلم عن حقه. جينا دلوقتي مسكنا احنا البلد نحارب في بعضنا، طب ليه؟ ما انتوا كنتوا راضيين وساكتين، يعني الانجليز عشان مشيت والناس بقوا ببعضيهم تشدوا انتوا حيلكم على اللي هم منكم. وكان مشايخ يقولوا لنا واحنا في المعهد هنا، وانا بقول ده تاريخ مش لاي شيء ولا كده، ايضا لانه الكلام ده ممكن يكون افيد كثيرا من المعلومات اللي هنقولها، ان كان مشايخ يقولوا لنا انتوا غلطتوا اللي جيتوا الازهر. ليه يا مولانا؟ يقول انت تعملوا حسابكم على 17 سنة تعليم، لان كانت الاعدادية 4 سنين والثانوية 5 سنين وبعدين مرحلة البكالوريوس 4 سنين. طب وبعد ما ناخد دول؟ قال بعد ما تاخد دول تقعد في بيتكم او تدور لك على شغلانة لحد ما واحد يموت، والله بهذا النص، يا اما في الوعظ يا إما في إمامة الأوقاف، فإذا مات يعملوا مسابقة بيناتكم عشان ياخدوا واحد. وآخر مسابقة أنا حضرتها مع واحد مش معايا أنا، لأن أنا الجزء الخاص بقدرة ربنا، فمشينا على كده وكنا نقطع نفسنا على رغم هذا. اللي يقول لك المدرس عقدني، طب أنتوا عايزين تعقيد أكتر من كده؟ ولم نكن نعقد. ليه؟ لأن كان فيه فعلا بين طلبة العلم من هو واثق بالله عز وجل أكثر من الآن بكثير، وما تزعلوش مني في كده، يعني كان يقول لنا هذا ونحن نتسابق في التحصيل العلمي. ففضلنا لحد ما تخرجنا من كلية أصول الدين دي قبل ما نخشها بقى وخدنا الثانوية، قالوا لا ده الأزهرية أصلا ما عندهمش علوم زي بتوع الثانوية العامة، فاعملوا لهم سنة تأهيلي. فجمدونا سنة، مش ما كنتش أنا الدفعة اللي قبلي، السنة دي اللي جمدوا الأزهريين كلهم فيها اللي في الكليات عشان يدوهم مواد تنورهم، لأنهم ما هماش مهيئين لسوق العمل. فكلنا سنة ولا عملنا زيطة ولا أي شيء إطلاقا. جينا السنة الثانية خلاص مشينا ونحن داخلون على مستقبل غير مبشر، إن اللي قال لنا عليها الشيخ هي اللي احنا مقبلين عليها. إذا عبد الناصر عليه رحمة الله عمل القوى العاملة سنة 65 أول ما اتفتحت القوى العاملة اللي هي تاخد أبو شهادة تشغله سواء كان ينفع ما ينفعش، هيفيد الناس مش هيفيدها، سنة 65 65. فاحنا الدفعة اللي كانوا بيتوعدونا كنا 66، فقعدنا في بيتنا كده وحط الرجل على رجل ربنا، تعالى يا فلان استلم الشغل. ولذلك طلعت هذه الفكرة طوائف احنا بنعاني منها في جميع مرافق الدولة حتى الآن، لأنه دفع إلى مكانه في العمل بمقتضى أنه حاصل على شهادة. وكان بقى اللي هم المنظرين او كنا بيعملوا لنا تربيه سياسيه، احنا كشباب مش عاجبنا، فنقول طب ما الكراسي دلوقتي بقت اكتر من الموظفين، يقول لا اصل دول لهم جزء في ثروه بلدهم، يعني لهم حق انهم ياخدوا رواتبهم ولا يشتغلوش. فأصبحنا الآن شوف بنجني ثمرة، لا احنا لاقيين أصلا ثروة بلدنا اللي بينابوها اللصوص، ولا احنا لاقيين موظفين تخدم الناس. العقلية المكونة الآن لطائفة الموظفين إن هي لما تخدمك ده هي حق يعني متفضلة عليك، مش هم شغالين عند الشعب، لا ده الشعب يعني هو اللي يحمد ربنا ان احنا بنعمل. ليه؟ لان هم دول طالعين من الفتره اللي بقول لكم عليها. لكن ايضا من ضمن تقدير ربنا ان قبل ما جينا عند الشهاده اللي كان الشيخ بيتوعدنا عليها لقينا عكس ما كان يقول، ودي اللي تدل على ان الارزاق بيد الله سبحانه وتعالى، انت خد بالاسباب بس. وأيضا لا تتطلع إلى الغيب بنظرتك الخاسرة، لأن الغيبة عند أنت بس هيئ نفسك، ما تقولش طب خلاص ما دام الغيب بقى خليني قاعد لما يجي الغيب، لا، من ضمن الغيب أن تعمل لي إذا قامت الساعة على أحدكم، دي حديث يعني فعلا له مغزى. فالشاهد إن العلاء بيقول متى لقينا، نعود بقى بعد الكلام دوت اللي هو يعني ايه مش داخل في الموضوع، لكن هو جزء من التاريخ لو فلت انه ما حدش سجله، انما احنا مرينا بيه بنقوله لكم اهو، ان انت اذا اعتمدت على الله سبحانه وتعالى فهو يقدر اقدار انت لا يمكن ان تدور في ذهنك، وهي اقدار تنبع مما في داخلك. ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم، هو يقول لك مالكش دعوه، ما تفكرش الدوله عملت الدوله هتعمل، مالكش انت دعوه، انا كلهم بين اصبعين دول، بس خليني اشوفك انك انت من جوه كويس. ان يعلم الله قلوبكم كلكم، مش المشايخ ولا قلوبكم كلكم. ليه؟ لان اللي بتكلمكم قدره خارقه، وبرضو يؤتكم كلكم فلا يعجزه شيء، بس إن كنتوا جدعان أووني على نفسكم. تلاقي كل واحد جواه دلوقتي 100,000 حاجة بيفكر فيها كلها داخل فيها المعصية والطاعة. فالشيخ العلائي بقى بيقول إيه؟ إن الحديث اللي يحكم عليه المتقدمين بالوضع احنا ناخد بكلامهم. طب ما هو الراجل اللي اعترض على احاديث المصابيح ده كان قبليك يا شيخ علاء، العلاء توفي سنة 761 والراجل ده اللي هو القزويني 600 وشوي، فينطبق عليه انه متقدم؟ قال لا، انا هقيد المتقدمين. فشوف بقى هيسردهم يوصلهم لغاية البيهقي ويقفل الدكانة. طب ما البغوي ميت 516 وراجل بيروي الأحاديث بأسناده وبيحكم عليه، تطلعه ده من المتقدمين ليه؟ قال لك اهو يعني طلعت مني بقى. تفضل يا مولانا. وقال: فمتى وجدنا في كلام أحد من المتقدمين الحكم به كان معتمدا لما أعطاهم الله تعالى من الحفظ الغزير، وإن اختلف الحفظ الغزير بقى الإيه؟ يعني اللي هي بيسموها الخلفية العلمية، مش إن هم حكمهم مقبول لمجرد إن هم متقدمين، لا، لأن هم مستوعبين الكتب والأحاديث والمصادر. وقالوا زمان عن الشيخ ابن تيمية رحمه الله إنه كان كأن المسند أحمد على طرف لسانه، 26,000 حديث على طرف لسانه. طب بقيت لسانه فيه قد إيه؟ ففعلا الحفظ بقى اللي زي كده. فاذا ما كانوش لمجرد انهم متقدمين، ولكن لانهم استوعبوا ما تركه العلماء السابقين عليهم واستعانوا به على الاحكام على الاحاديث. فلذلك العبرة ليست بمجرد التقدم، ولكن بإحاطة المتقدم بحيث يستطيع أن يفيدك أو ينبهك أو يصل علمه إلى ما لا تعلمه، سواء بالأسانيد أو بالمتون. وهو الشيخ ابن الجوزي ما كانش قليل الرجل، أنت لو تشوف كتبه والتي التزم فيها الرواية بأسانيده تتحير. فهو لم يكن حسب أسانيده حتى اللي في كتاب الموضوعات أما تقراها أنه هو راوي من طريق مؤلفات، أنا وإنت حتى الآن ما نقدرش نحيط بمجموعها. فهو كان من المحيطين الرجل، لكن مع ذلك فاتوا ووقع في الأخطاء في الحكم على الحديث بالوضع. ولذلك ليست التقدم فقط هو الفيصل، وإنما المتقدمين لأنهم أحاطوا بما وجد في المصنفات السابقة عليه. وما زال الشيخ البيهقي رحمة الله عليه اللي هو أدخله هنا الناس بتتعقب، وما زال هو في كتبه يتعقب نفسه، يذكر حديثه اللي بيقرأ منكم الجوهر النقي في الرد على البيهقي في كتاب واحد، كتاب السنن الكبرى، يشوف ابن التركماني لما قرا السنن الكبرى جاب فيها تعقبات على البيهقي، يقول له انت دلوقتي خليت الحديث ده مش منتقد، مع انك انت في الموضع الفلاني كذا جبت ان في سند ابن لهيعة وهو ضعيف، فليه غابت عنك دي في الموضع ده، وهكذا. فلذلك الذين أدخلهم الشيخ العلائي رحمة الله عليه فيهم من تعقب بمقتضى مؤلفاته نفسه، لكن هو لأنه الراجل كان بيحس زي ما هنقرأ في الكتب دي إن إحنا بنسير إلى الانحدار، مش بنزيد. الاتجاه العام إنه احذف الأسانيد، احذف الأحكام، احذف كذا، لحد ما خلوا الشيخ الشعراني، الشعراني متوفى 900 وكم يا شيخ داود؟ 26 ها؟ 75. أما يقول مقدمته في كشف الغمة يقول لك طالبوني الناس إن أنا أكتب لهم أحاديث ولا أقول رواها فلان ولا أقول عن فلان من الصحابة، لأنهم عايزين بس قال رسول الله وخلاص. سنة 926، لذلك الحديث كله ساب مصر وراح الهند بقى. ليه؟ لأنه هو اللي متعهد بحفظه، هو اللي خلق الكون ده كله. فأنتوا مش عايزين هنا حديث، أنا هوجد بقى ناس وأنتوا تحت الاستعمار البريطاني وهم تحت الاستعمار البريطاني، مما يلزمكم الحجة بين يدي الله. لك تقولوا لا الله ده المستعمر اللي كان حيشنا، لا ده بريطانيا وده بريطانيا، لكن ده شعب عايز يحمي السنة باللي يقدر عليه، رغم ان لغة الدارجة مش عربية. ياخدوا هم كتب السيوطي من هنا ويعملوها كنز العمال. طب ما هنا اعملوها، تجيب من ايه؟ ما فيش ناس، لا فيش، لا هيقولوا لك اعمل دواء هنعملك بكذا وندي لك فلوس، ولا ايضا في المخطط العام لتوجه الدولة اللي هتصرف عليه انها عايزة بتوع حديث. مش لان لهم موقف من الحديث، لا، لان ده فلوس وشغل. فلذلك الاتجاه كله كان متجه الى ضعف السنة، ضعف السنة، ضعف السنة، ضعف السنة. اول ضعف فين؟ ان قال لك نشيل الاسانيد. يا ناس تشيلوا الاسانيد، طب سيبوا الكتب القديمة. يعني من المعاصرين لنا اللي هو الشيخ الغماري رحمة الله عليه، ما عرفش أحمد ولا عبد العزيز، عندهم نسخة من الزهد الكبير في مكتبة أبوه خطية مسندة، وهي النسخة الثانية بعد النسخة اللي طبع عليها كتاب الزهد. ممكن فيقول أردت تيسيرها لطلبة العلم بأنه حذف أسانيدها. وأظن النسخة الخطية المحذوفة الأسانيد كان أحد الشيخ فضيلة المفتي السابق دكتور علي جمعة جابها لنا في المكنز. قلنا طب هنطبعها بدون أسانيد، الكتاب مطبوع مسند، فاحنا هنطبعها بدون أسانيد نقول إيه؟ أنت يا شيخ غماري اللي أنت عملت المداوي كده، قال آه الناس مش عايزة أسانيد. يقول لك جيزني جيزني، أجيزك بإيه؟ ما أنت بتعزم. تفضل يا مولانا. وإن اختلف النقل عنهم عدل إلى الترجيح. عدل. عدل إلى الترجيح انتهى. يعني معناته إيه؟ أنت ما تنظرش. طب ليه؟ ما تخليني أنا أنظر في الناس دي، وطبعًا زي ما قدامكم موضوعات ابن الجوزي دلوقتي، لو إحنا ننظر فيها على ضوء ما توافر لدينا من خبرة ومن مصادر إن إحنا نقدر نكشف. قال لك لا، ما أنا أصلًا مش هعلمك تكشف إزاي. ليه؟ لأن أنا وأنت أولاد جيل واحد. يبقى عايزين إحنا إيه؟ عايزين واحد يطلع من الجيل دوت يشوف أصول المتقدمين ويتبناها، يوم يقدر يعدل. والمتقدمين لا يطلبوا لأنفسهم العصمة، لا، المتقدم بيتعقب متقدم. الإمام الترمذي لو تقرأ وتشوفه يخالف شيخه الإمام البخاري تلاقي يعني عجب. فاشمعنى أنت اللي جاي تصلي زي ما الناس بتصلي؟ فلذلك يعني المتابعة، أو أنه هو كما يقترح، لأنه هو كان أصابه خلاص. شيخ العلائي كتب كتابات لم يكتبها مثله، ويعني تقسيمه حتى للمدلسين ما حدش سبقوا إليه. هم فاضلوا بين المدلسين، لكن هم عملوهم خمسة وكده، دي فكرة من الشيخ العلائي ما سبقتش، ولذلك ابن حجر لما جه حطها واشتغل عليه. طب لما انت هو بتجتهد يا شيخ علائي تقول كده ليه؟ قال لأن انا مش شايف حواليا حاجة، يعني كل اللي حواليا شايفهم اقل مني. فلذلك هذا الكلام هو تأثرا بالعصر الذي كان فيه. ولكن المفروض ان المتقدمين هم زادنا وهم لا يمانعوا في انك انت تتعقبهم بالدليل وتصلح ما فاتهم، بس كله بالدليل، لا تلجأ الى مخالفة عالم بغير دليل. وفي جزمه باعتمادهم في جميع ما حكموا به من ذلك توقف. ده اللي بيقول كده مين بقى؟ السخاوي. يقول له لا، ان بني عمك فيهم رماح، انت بتمسحنا كده ليه؟ السخاوي 902. لكن الشيخ ابن حجر جرأه على ان انت ما تكونش تقليدي على طول، ما دام معاك القواعد وانت فاهمها طبقها. لذلك تلاقي الشيخ ابن حجر لما يجي يتكلم في على الراوي يقول لم يذكر لنا ابن حبان ما أخطأ فيه هذا الراوي حتى ننظر فيه. فإذا في مستوى، بس تنظر بإيه؟ لازم يبقى عندك استيعاب. ما فيش منهج دراسي يخلق عالم يا أخوان، هو يفتح زي ما احنا بنحاول كده مع حضراتكم. واحنا لو كان اللي قبلينا يعني هم عبوا في ذاكرتنا لكن ما عبوش الفتح. ليه؟ لانه ما كانش اصلا التوجه على انه في توسع، وانما بس المام. يعني كنا نسال بعض مشايخنا عن حديث فيجيب الجامع الصغير، الجامع الصغير اللي هو 10,000 وشوية، أما الفتح الكبير فلا يقربه، بل ولا يعرف عنه ولم يطبع إلا بعد ذلك. ويقلب لأن الجامع الصغير مرتب هجائي، اللي الحديث في الجامع الصغير يقول لك اللي فيه، ما لقيش يقول لك لا ما فيش حديث زي كده. كان إلى هذا الحد وماشي، لأن ده شيخي. يعني أنا مثلا في طالب في كلية هسأل أكتر من أستاذي في الكلية أكتر من كده. إيه؟ فكان إلى هذا الحد، وكان القدر اللي إحنا بندرسه في الوقت ده كافي، في بركة من وجهة نظرنا. طلع إن إحنا لما جينا بقى والناس يعني الحمد لله ربنا هو اللي حولها للسنة والاهتمام بيها، زي ما راحت السنة الهند رجعت تاني. وخلى الشيخ احمد شاكر يقف ويقول لا ما فيش حاجه اسمك تحط تعليقات زي كده ولا تقولش منين، لازم تقول انا جبتها منين. ليه؟ قال عشان تحيا. ما هو الاحياء كده، اول مرحله من الاحياء انك انت تاخد خبره عن الكتب الموجوده المدونه في السنه وتخدمها سندا ومتنا وتنطلق منها. ما اصبحش وقت المشايخ يقدر يدرس لك منهج يغطيك، لا هو يوجهك. تخطئ؟ نعم تخطئ، لكن مش هتفضل تخطئ. ويبقى كده يعني ان شاء الله اننا ادينا ما نستطيعه، والله عز وجل كما ذكرنا في الآية الآن سيفتح لك وينبهك لما لم ينتبه إليه حتى كبار الشيوخ الذين أتثق في علمهم. ثم إن من العجيب إيراد ابن الجوزي في كتابه العلم. فإذا الشيخ السخاوي قال لا، التعليق الحكم العام اللي ذكره العلاء ده أنا مش موافق عليه. ثم إن من العجيب إيراد ابن الجوزي في كتابه العلل المتناهية في الأحاديث الواهية كثيرا مما أورده في الموضوعات. خلي بالك بقى، قل له طب أنت يا شيخ يا سخاوي يا عظيم العظماء، انت ناس انك انت في الصفحة دي نفسها قلت ان ابن الجوزي اصاب في اكثر ما عنده، يركبوا ازاي بقى دول؟ لذلك انت لما تعمل بحث فيه بعض الطلبة يجيبوا لي البحث فيه اخطاء كتيرة، عملتها ليه؟ يقول معلش انا كنت مستعجل. طب يا اخي انت واحد عشان يقرا لك بتنتقم منه؟ ما تقرا انت الاول وشوف الاخطاء واديله حاجة سليمة. فشوف لو أن الإمام السخاوي نظر فيما قبل ذلك أنه هو قال وهو مع إصابتي في أكثر ما عنده منكر، إزاي بقى تقول في الآخر الصفحة نفسها إن من العجيب إيراد ابن الجوزي في كتابه العدل المتناهية في الأحاديث رواية كثيرا مما أورد. يبقى يركبوا إزاي دول مع بعض؟ مما يدل على أن الحكم في الموضعين حكم إجمالي، يعني نظره بس، ما عادش يعدهم بالواحدة وشافوا أخطأ في كام وأصاب في كام، اللي هو مسكوا واحدة واحدة الشيخ السيوطي رحمة الله عليه وهو معاصر الاستخابة، وكانت دي هذه الخدمة أولا أفادت إن المتأخر فيه من يمكن أن يتعقب ما دام يعرف القاعدة، وأيضا أفادت إن السيوطي وقف على كتب فاتت ابن الجوزي، ولذلك لو أنت تجيب الآلي المصنوعة دي وتشوف تعقبات الشيخ السيوطي يقول وجدت للحديث ده اللي أنت وصفته بالوضع طريق في الكتاب الفلاني في الثقفيات، احنا كنا نقرأ الثقفيات دي ونقول يا أخويا ثقفيات ايه، يقول لك افتح الرسالة المستطرفة يقول لك على الثقفيات دي ان هي احاديث جمعها كذا واسمها الثقفيات وموجودة لها نسخ وكلام من ده، وان كنت عايزها ادي السيوطي نفسه جاب منها بسندها ما يدل على ان نسختها كانت في مصر ساعة ما السيوطي كان موجود، راحت فين؟ اتكلت على الله. ليه؟ لان ما فيش سوق، ما فيش، لو كانت في تقليب الناس اللي مع السيوطي نفسهم اهتموا ما كانش كتب السيوطي دي ضاعت، فضلت في ايدين، فين تفسير عبد بن حميد، فين تفسير ابن المنذر، فين تفسير الثعلبي، فين في كل ده كان تحت ايد السيوطي. لكن الجيل نفسه ضعف. هم اخذوا لكن بعد ما السيوطي شاف، وفيها اللي اتحرق المكتبه اللي هنا دي اللي هي مكانها القديم قدام القبله اللي في مسجد سيدنا الحسين دي كان فيها المكتبه المحموديه، وحكوا عن ان محمود ده اللي هو كان يعني وكيل وكيل الحاكم او يعني زي رئيس الوزراء الان، انه كان يجلب لهذه المكتبه الكتاب حتى لو كان اللي هيبيعه يديله وزنه ذهب او فضه، يعني الفلوس معاها في ايده، الناس ما كانش معاها فلوس، انتوا على فكره يعني المفروض تحمدوا ربنا كل واحد يدور على جيبه. الناس كانت تتعامل في ايامي انا بالغله والقمح على بعضه. ما فيش حاجه اسمه انك معاك فلوس كده وتدفعها زي الباشا، لا. وكانت ماشيه يعني ما ماتتش الناس. انما هنا دلوقتي ان ما لقيتش خمس اطعمه قدامك يبقى الدنيا اتهدت. ليه يا احد شيوخ اللي سيرتهم حتى الان كانوا بيدوا هنا في الازهر جرايه فول وعيش وبصل في الفطار، فدخلوا على احد الشيوخ فوجده يقول لنفسه اتريدين ان اجمع لك فولا وبصلا؟ لا والله، اما ان تاكلي فولا واما ان تاكلي بصلا. ده ما جاش الموظف، تروح انت المستشفيات دلوقتي تلاقي العيانين بيخانقوا في الممرضين، انا ما خدتش كذا انتوا خدتوا كذا، ده هو عطور الفول والبصل اهو قاعد بقى هو يحاسب نفسه. ازاي انا وكلك تغمسي بحاجتين؟ لا والله لا اجمع لك ادامين ابدا، ويرجع يا اما الفول يا اما البصل لوحده. فده تجيبه منين بقى دلوقتي؟ تفضل يا مولانا. بل قد اكثر في تصانيفه الوعظية، فهو اراد ان يتعقب ابن الجوزي الشيخ السخاوي، فسبحان الله ربنا ايه اوقعه فيما لم يقصد. قال يعني انت شايف السخاوي ده حيط واطية، ابن الجوزي تبديك انت وقعت انت كمان، تناقض أولك مع آخرك. بل قد أكثر في تصانيفه الوعظية وما أشبهها من إراد الموضوع وشبهه. أيوة كثير. قال شيخنا، لكن يكفي أنه هو قلب الأسانيد، وهو يدخل في كتبه بأسانيد كتب مفقودة ليست موجودة الآن، لأنه كانت نكبة بغداد ما جاتش، هو الرجل كان عايش في العراق ومتوفى 597 على رأس 600، فيذكر بإسناده. فضل مولانا. قال شيخنا: وفاته من نوعي الموضوع والواهي في الكتابين قدر ما كتب. قال: ولو انتدب شخص لتهذيب الكتاب ثم لإلحاق ما فاته لكان حسنا، وإلا فبما تقرر عدم الانتفاع به إلا لناقد، إذ ما من حديث إلا ويمكن ألا يكون موضوعا. خلي بالك بقى، دي تعميم. لما أنا رجعت للنكت الوفية لقيت العبارة عنده كده: إلا ويمكن أن يكون قد وقع فيه التساهل، وهي دي اللي ماشية. التساهل يشمل إنه هو صحيح تخليه حسن، إنه حسن تخليه حسنين كده، لكن إنه هو ما من حديث إلا يكون موضوع، ده يعني العبارة مش مستقيمة. البقاعي يعني نقله في الموضع ده أجود من هذه العبارة التي عند السخاوي: ما من حديث إلا ويمكن أن يكون وقع فيه التساهل. النكت الوفية جزء واحد صفحة 549. لأن البقاعي قال: أنا كنت بنقل الكلام ده أثناء الدرس من درس شيخي، يعني نقل طازة لسه ما مرش عليه، فهو يقدم هنا على ما ذكره الشيخ السخاوي هنا، لأنه هو الموافق للواقع. التساهل ماشي، أما نقول ما من حديث في الكتاب إلا ويمكن ألا يكون موضوعا، فكيف يرتقب هذا مع اللي سبق ان احنا قلنا انه هو اصاب في اكثر ما ذكر؟ ولذلك اما تقرا موضوع ما تقراش الطاعي، لا، حاول انك انت تقرا اوله مع اخره عشان تصل الى خلاصه تكون مطابقه مع بعضها البعض. وهو والحاكم في مستدركه على الصحيحين طرف نقيض. طرف نقيض يعني هذا متساهل في التصحيح، وهذا متساهل في الحكم بالوضع. يعني فإنه أدرج فيه الحسن بل والضعيف، وربما كان فيه الموضوع، ولشيخنا حواش من الموضوعات أكثرها في كراريس مهمة، وكذلك استدركت عليه في أشياء. أيوة، لذلك بينقل عند السخاوي في المقاصد الحسنة كلام منسوب لابن حجر احنا ما بنلاقيهش في الكتب، فهو منسوب الى الحواشي دي او الكراريس اللي هو حصل عليها وبينقل منها، والان الكراريس دي مش في ايدينا، ما تقدرش توثقها على نص من نصوص الامام ابن حجر التي متاحة بين ايدينا. وممن أفرد بعد ابن الجوزي في الموضيع كراسة الربيع. خلاص دلوقتي خلصنا التمني الذي ذكره الشيخ ابن حجر، انه لو انتدب شخص هو قام به السيوطي، لكن للأسف الكتاب ده حتى الآن ناشرين الكتب او المحققين، احنا عملناه رسائل في كلية اصول الدين الزقازيق، لكن ما طلعتش الرسائل كلها نفس واحد. ليه ما طلعتش؟ لانه اجتهاد شخصي، وما كانتش ماده دراسه الاسانيد دخلت لسه، كانتش تقرر، لم تتقرر ماده دراسه الاسانيد، وانا ما حدش يمل من اننا ما اقولش كده، لاننا كنا بنتعجب. طب احنا يا كل المشايخ اصول الدين، احنا اللي رحنا وفتحنا كليات الحديث والتفسير خارج مصر، لما نرجع بقى لكلياتنا ما نعدلهاش زي ما كنا بنشتغل هناك؟ ليه؟ ما تعرفش. ويملك القرار، حتى جاء الشيخ احمد الطيب وهو راجل تخصصه ما هوش حديث، لكن قال اللي انتوا شايفينه ما دام هنقوي مناهج الكليات الاصليه، اللي انتوا شايفينه اقترحوه وفعلا اقترحنا العلل ودراسة الأسانيد ووافق عليها وفرضها منهج دراسي ولم تكن في خطط الكليات قبل ذلك من أسوان لغاية اسكندرية. وممن أفرد بعد ابن الجوزي في الموضوع كراسة فحقيقة الشيخ السيوطي في جهوده في تعقب موضوعات ابن الجوزي وما زيله على اللآلئ جهد أتمنى أنه يكون ما نقدرش بقى نقول رسائل لأن ادينا اللآلئ وطلعت نفس الطلبة مستواهم مش متعادل بحيث تقدر تطبع الكتاب كله بنفس واحد وما تجيب اللي اشتغلوا دلوقتي تقول لهم اشتغلوا تلاقي عندهم 100 شغلانة وراهم ليس منها مطلب علمي هم معذورين انا ما اقدرش انتقدهم يعني فلذلك خلاص وقف اللي اصبحت على رفوف الكتب اللي هي اتحققت واتعملت واحنا دي احنا بندحها ايضا التعقبات اللي اتعملت نفس الشيء سجلناها واحد اللي هو مش عارف مش موجود لي الاخ يوسف يوسف ده سجل الزيل شفت بقى ازاي يوسف مسجل الزيل وعمل للزيل زيل انه يطلع الزيل ما هوش راضي ليه يقول لك اما اشوف نفسي سنتين يا مفتري توقف نفسك سنتين طبعا له ظروف انا ما اقدرش الومه انما الشاهد مش عارفين جهة تطلع عمل السيوطي ده وخاصة انه مس فيه اسانيد وفيه كتب لما انت تمسك القلق دي وتقلبها وتشوف ان هو لما يقول لابن الجوزي انا لقيت متابعة للراجل ده في كتاب كذا ويسوقها يعني فعلا شيء علمي متميز لكن مش لاقي بقى اللي يخدمه ليه لان فيها تحريفات وفيها سقوط اسانيد وفيها كده مع ان النسخ اللي بخطه موجودة ونفس الاخوة اللي اشتغلوا عليها لكن كان المشكلة عندهم ان احنا كان عيبنا الاسانيد الطويلة ما نعرفش ندرس الاسانيد الطويلة ليه ما حدش علمنا طب اتعلم انت يا اخي على الاقل يقول لك لا اما افكر ليه لان الشيطان يقول له اوعى اياك تخش في متاهة يا عم شوف لك حاجة تاكل منها عيش دلوقتي والايام هتقوم على الكل وينجح ابليس وكلنا نتهزم كلنا دلوقتي نقول الله يلعنه لكن هو له تلامذة يقول لك ما اقول اللي تقوله لكن تلامذتي مش هيخلفون لا اضلنهم ولا امنينهم مقترن وممن افرد بعد ابن الجوزي في الموضوع كراسة كراسة بقى شوف شوف الانحدار كراسة الكراسة دي معانا دلوقتي هنجيب صورتها والناس تبقى اهتمت بها كده ليه؟ قال لأن هي زي ما بيقولوا لعور في وسط ان دول يبقى مفتح ما فيش كراسة في كراسة الرضيع الصغاني اللغوي ذكر فيها أحاديث من الشهاب للقضائي الشهاب ده كتاب مطبوع حتى الآن اسمه شهاب الأخبار القضاعي القضاعي متوفى سنة 400 وكام يا مشايخنا 54 فده عمل كتاب سماه شهاب الأخبار في المواعظ والإيه وجوامع الأخبار هو يعني مطبوع الكتاب الآن الحمد لله 900 حديث وشوية بس كان بحسب الخط في كراسة ذكر فيها أحاديث من الشهاب للقضاعي والنجم للأخليشي أيوه ده النجم برضو النجم من أحاديث سيد العرب والعجم موجود له مخطوطات وأنا ما أعرفش طبع ولا لا الآن لكن لما لقينا احنا المحب الطبري بياخد من الأخليشي بالضم سألنا عليه فاللي سألتهم قالوا إن هو الكتاب له نسخة واحدة حسب الفهارس اللي شفناها، وموجودة النسخة في المدينة المنورة، ولكن اللي سألته قال لي إن الكتاب مطبوع ومحقق على المواقع. فقلنا لبتاع المواقع شوفوا يا ابني، فلقي إن على المواقع ده جزئين بس من الكتاب مش نسخة كاملة، وهي كتاب منزوع الأسانيد وكان متداول في وقته، سواء شهاب سواء النجم. النجم ده صغير يمكن في أوراق ولو النجم. أيوة بارك الله فيك، أفادك الله الشيخ صبري. الشيخ صبري يقول إنه هو النجم، يعني المواضع أو الأحاديث المجموعة من هنا ومن هنا. فكانت هي دي الكتب اللي في أيدين الناس، فهو جمع من الكتب دي لأنها كلها بدون أسانيد، وعامل الكتاب ده. أدي موارده. تفضل يا مولانا. غيرهما كالأربعين لابن ودعان وفضائل العلماء لمحمد بن سرور البلخي. أنا الكتاب ده ما أعرفش يعني له كتاب أو نسخة خطية، لكن كتاب اللي هو موضوعات الصغاني مطبوع الآن، وهو يعني مش كتير، أحاديثه مش كتيرة، يعني هو ممكن يكون 100 وشوية أو كده مطبوع. الدراسة مولانا في موضوع المخطوطات تعد بكم صفحة؟ حسب الكراسة، حسب نوع الخط. الراجل اللي كان ماشي بيمشي في مصر العتيقة وهو حاطط في كمه ده 100,000 حديث، 100,000 هنا في مصر القديمة. تروح دلوقتي مصر القديمة تلاقيش إلا بصل وبلاليس وكلام من ده، 100,000. طب جات ازاي؟ قال كل ملزمة فيها 1,000 حديث بالخط الدقيق، وحاططها في الكم لأنه كان هم يوسعوا الكم، ما عندهمش موضة، الموضة كانت كده. فكان يمشي في مصر اللي هي مصر القديمة دي، وفي كمه 100,000 حديث، مكتبة متنقلة مش هتتوفر لعالم إلى أن نلقى الله. لكن طبعا المحروس اللي معاكم ده اللي هو الشاملة فيها ممكن تجمع كده. والوصية لعلي بن أبي طالب وخطبة الوداع وأداب النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث أبي الدنيا الأشج ونسطور، كلهم مترجمين تحت ومعرف بيهم في الطبعة اللي معايا، وأظن أيضا الشيخ عبد الكريم معرف بيهم. ونسطور ويغنم ابن سالم ودينار الحبشي وأبي هدبة وإبراهيم ابن هدبة ونسخة سمعان عن أنس والفردوس للديلمي. الفردوس ده للديلمي اللي هو إيه يعني هنقول عنه بس ما يخلص هو مراجع الكتاب كله. وفيها الكثير أيضا من الصحيح والحسن وما فيه ضعف يسير. وقد أفرده الناظم في جزء العراقي عمل عليه جزء في الرد على الصغاني، والشيخ حمدي السلفي لما طبع مسند الشهاب طبع في آخره قطعة من رد العراقي، لكن رد العراقي ده موجود له نسخ يعني وكده، وحتى الآن لم يخرجه أحد كامل، إنما اللي عنده شهاب الأخبار للقضاعي ومسند الشهاب معه يجد إن الشيخ حمدي رحمه الله نشر في آخر الكتاب في الجزء الثاني قطعة من رد العراقي، هو واخد عنوان في النسخ الخطية اللي هو بيقول اللي هو أفرده الناظم في جزء مكتوب عليه كده جزء في رد العراقي على الإمام الصغاني. الفردوس بقى لو سمحتوا لنا إن احنا هنعرض على حضراتكم الكتابين بقراءة المقدمة عن طريق الشيخ سعيد، هو ان شاء الله زمته كويسة. فالفردوس كثير من الناس يخلط بينه وبين مسند الفردوس، فالموجود اللي هو مطبوع الفردوس كتير رسائل اناقشها يلاقي من ضمن مراجعه مسند الفردوس. يا ابني انت شفت الكتاب؟ يقول اه ده انا نقل. معنى كده انه هو خد الحاجات من الشاملة ولا بصش على ده. فهناك خلط يعني. الفردوس مطبوع طبعتين، الطبعة دي اللي هي بهذا العنوان خمس مجلدات فضلة خيركم، ودي اللي هو مؤلفها، وواحد اسمه شيرويه ابن شهردار ابن شيرويه، هو اسمه كده اللي عاجبك. يقول يا سلام أعاجم ويعملوا كده. طب والعرب عملوا ايه؟ يعني انت تدور على الاصل، انت استحي ما دام ما عملت زيه ومختشي. يقول لك لا لازم النعرة تيجي كده. والراجل ده كان متوفى سنة 509، يعني كان لسه الايه الامام ابن الجوزي موجود وبيروي بالاسناد. شوف بقى الراجل ده لما يقول وعنده اسانيد، اول حديث ذكره في الكتاب ده ساقه باسناده. طب ما تمشي على كده. قال لك لا يضربوني الناس. فهيقول المقدمة اهي، اقرأ مولانا الشيخ، ادي اسناده، هو ساق فيه باسناده حديث كل امر جبال لا يبدأ فيه بسم الله فهو اقطع باسناده. هو ما دام ميت 500 وكذا يبقى داخل من طريق مؤلف قديم. ناس كتير يقول لك احنا مش عايزين الاسانيد لان الكتب دونت. طب طلع لي المورد اللي خد منه صاحب المسند ده، ادي السند اهو هيقراه عليكم، وانتوا كلكم ان شاء الله من اهل الخير والعلم والفضل. اقرا السند كده يا مولانا، دي مقدمه صاحب الايه الفردوس اللي هو متوفى 509. هيقول لك انا ليه عملت الكتاب ده بالشكل ده، لان الناس مش عايزه حديث. بسم الله. قال الشيخ الامام الحافظ ابو شجاع شهرويه ابن شهردار. ايوه هم بيميز بقى، هو اسمه ايه شهرويه وابنه اسمه شهردار، والاثنين يقال لهم الديلمي نسبة الى ايه الديلم التي كانوا يسكنونها او بلاده، هي الهمذاني لانه من بلاد همذان التي كان يخطنها هؤلاء المنسوبين الى الديلم. إن أحسن ما نطق به الناطقون وتفوه به الصادقون ووله به الوامقون حمد الله عز وجل والثناء عليه بما هو أهله للخبر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا الشيخ أبو القاسم. خبر الوارد بقى مش يقول قال النبي، ما كانش يقدر ساعتها، كان اللي كان بيحرس السنة هم الناس المسلمين، مش جايبين لها هم شرطة، لا كان بيحرس السنة يمنعك انك انت تقول حديث من غير اسناد. لما بقى ضعف اليقين قال لا اروي شيل الاسانيد كلها. فاصبح المسلمين نفسهم هم متحملين هذا العبء، ليس واحدا يعني مسؤولا ولا كلام من ده، لا الأمة نفسها قصرت في حق السنة بحذف اسانيدها. ننتقد احنا بقى، يقول لك لا طب يروحوا يطبقوا الشريعة. طب ما انت لما تقول اسنادها يقول لك لا، هيحكموا عليك بالسجن. يقول لا يطبقوا الشريعة الاول. ليه؟ لان دي ابلسة. طب اعمل انت بالسنة في نفسك على الاقل. انا اذا عملت قلت انا هيعمل بدم كلنا مكلفين السنة هتتعمل طبيعي. يقول لك لا انا عايز. أخبرنا الشيخ أبو القاسم عبد العزيز بن علي بن أحمد بن الحربي رحمه الله بقراءة عليه في داره بمدينة السلام. في داره مش في مدرسة ولا في جامعة ولا في كده. ليه؟ لأن الطلبة هي اللي كان بتدور على الحديث ومن غير مقابل. يا مولانا مولانا الشيخ سيد من غير مقابل والله. قال أخبرنا أبو ظاهر محمد. طبعا الشيخ أحمد يقول لك ده أنا بدفع كل يوم 20 جنيه يا مفتري. قال أخبرنا أبو ظاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس. أبو ظاهر ولا أبو طاهر؟ هو بقى التحريف في الكتاب حدث ولا حرك، وهو محققه الشيخ محمد بسيوني أبو هاجر، وانتوا عارفينه، وهو الرجل له مكتبة يعني، هو رجل فاضل وتعاملنا معه يعني. وهو عمل كده، اعمل انت بقى اللي انت متعلم على القواعد. أخبرنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن المخلص المخلص. فيبقى دخل من طريق المخلص، والمخلص ده كتابه مطبوع الآن متداول. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا أبو الفضل داود بن رشيد الخوارزمي قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن محمد بن مسلم الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع. أيوة خلاص أقول بقى من أول هنا يعني إيه الحمد لله كذا. نعم لا مش عايزين نطول عليكم عشان خاطر ايه. الحمد لله الغافر الرحيم القادر الكريم القاهر خالق الأرض والسماوات ورافع الجبال الشامخات وجاعل الليالي والأيام مكورات الذي ليس له كف ولا نظير ولا مدير ولا مشير ولا صاحب ولا وزير أحمده على تواتر آلائه وتظاهر نعمائه حمدا استوجب به المزيد استوجب به المزيد من فضله والجزيل من عطائه حمدا لا يبيد ولا يفنى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها دار النعيم وأنجو بها من عذاب الجحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله من أفضل العرب بيتا وحياء وفضله على العالمين ميتا وحيا صلى الله عليه وعلى آله أفضل ما صلى على الذين اصطفى. أما بعد فإني لما رأيت أهل زماننا هذا خلي بالك بقى كلامه انت ليه عملت العملة دي يا عم وانت عندك الأسانيد دي أهل الناس مش عايز. فإني لما رأيت أهل زماننا هذا خاصة أهل بلدنا أعرضوا عن الحديث وأسانيده وجهلوا معرفة الصحيح والسقيم وتركوا الكتب التي صنفها الأئمة قديما وحديثا في الفرائد والسنن والحلال والحرام والآداب والوصية والأمثال والمواعظ واشتغلوا بالقصص والأحاديث المحذوفة عنها. أقول لنا شوف أبو زيد تخيل بقى الناس اللي ربنا أضلها على علم وده شاهد على عصر الرجل بيقوله وميت سنة 509 معناته انه بيقول الكلام ده على الأقل قبل 30 سنة مما يموت. والأحاديث المحذوفة عنها أسانيد لا عارفين صحيح ولا عارفين سقيم ولا عايزين أسانيد. طب سيبوا الأسانيد يمكن حد فيكم قال لا لا شيل شيل التي لم يعرفها ناقل الحديث ولم تقرأ على أحد من أصحاب الحديث. ما فيش حد بقى بيقعد للقراية هيقرأ إيه ما دام شالوا السند يقرأ إيه سيما الموضوعات سيما الموضوعات سيما الموضوعات ولا يمكن سيما الموضوعات علاماتها يعني ماشي التي وضعها القصاص لينالوا بها القطيعات في المجالس بالطبع. دخلت الفلوس أهي دخلت الفلوس والسندوتشات وكده أثبتت في كتاب لك عم الشيخ أحمد أخبار الصعيد إيه عم اوعى حد يلعب في الصعيد وانت مسؤول. أثبتت في كتاب هذا 10,000 حديث وكسر من أحاديث التضاد على سبيل الاختصار من عن الصحاح تمسك النسخة بقى ما تلاقيهمش 10,000 ليه 9 يا شيخ أنا كاتب في الأول 356 ليه بقى ايه بقى يبقى هو طلع النسخة دي اللي هي وصلت لنا كده وكانت النسخ تتفاوت ليه لان هو يكتب دول وكل شوية يلاقي يحط مدام حاجة محذوفة الاسانيد ما فيهاش اشكال فاصبح اما تقرا المقدمة وتلاقي ان العدد مش موجود ما تشككش في الكتاب لا لأن يعني في علامات تانية إنما النسخ تتفاوت لدرجة كده قال لدرجة كده ولذلك اللي يقرأ في السيوطي يلاقيه بينسب له كتب أحاديث بسندها ما نلاقيهاش في جميع النسخ اللي معانا. على سبيل الاختصار من الصحاح والغرائب والأفراد والصحف المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه موارده وهو له مقدمة ابنه عمل مقدمة تانية للكتاب بقى جابوا الكتب اللي هو جاب منها أسانيد أبوه لأن الناس بقى بعد ما طلع هو الكتاب ده وقال الناس مرضيش ومات الناس بدأت تشتم ابنه يقول له روح شوف أبوك اللي ما شال الأسانيد من السنة فقال طيب إن كنتوا عايزين أسانيد أنا هخرج لكم أحاديث أبويا كلها تاني وفعلا عمل كده، ومسك الكتب دي عمل لها كتاب اسمه مسند الفردوس. وفي الوقت ده هو اللي كانوا بيسموا كتب التخريج كتب المسند، من ضمن اطلاقاته في الفتره دي. بقى تلاقي لغايه ما يوصلوا لغايه بعد 600 كده يغيروا بقى الكلمه التخريج، لما قال علاء وقفلان قال لا هنسميه تخريج. تفضل مولانا. لعلي بن موسى الرضا وعمر بن شعيب وبهز بن حكيم وابان بن ابي عياش وحميد الطويل وغيرها من مسموعات عن مشايخ. من مسموعات معناته ان اسانيدي عندي ولا شردين يخلوني اقولها. هذا الرجل اهو. من مسموعات عن مشايخي رحمهم الله سفرا وحضرا في السنن والاداب والمواعظ والامثال والفضائل والعقوبات وغيرها. قالش بقى للحكومه عمليني ولا وديني، ايه اللي مسخره لكده؟ معجزه حكمه ربنا ان قال انا نزلت الكتاب واحميهم، بس ايد عليكم انكم انتوا تخاذلتم، واذا عاقبتكم على كده ما تتكلموش. ادي ده شاهده. يقول لك لا يجيبوا لنا كذا الحكومة يا أخي الحكومة مش هتحاسبك دايما، الحكومة بشر زيك زيهم، خد اللي تطوله وبعد كده قوم أنت بواجبك. يقول لك لا كل شيء لازم يبقى على الحكومة. هذا ما قالش الحكومة كده ليه؟ لأن هو عايز أجره من الله سبحانه وتعالى، وقد أعطاه. على الأقل كل من يقرأ في هذا الكتاب فلصاحب هذا الكتاب أجر، علم ينتفع به. وحذفت أسانيدها وحذفتها مبوبة أبوابا على حروف. حذفت أسانيدها ليه؟ يقول أسانيد عندي بالسماء، لكن أكبروني إن ما كنتش هشيل مش هنقعد له. على حروف المعجم ومفصلة فصولا حسب تقارب ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرت على رأس كل حديث منها راويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسميتها الفردوس. بس يا دوب اللي سمعوا له قال قول عن ابن عباس عن علي ماشي، لكن تجيب لنا سندك الطويل ده اللي في الأول مش أعدل لك بقى، عشان تعرف ان ارضاء الناس مش سهل. بعد ما مات الراجل، لأنه صاحب المسند ده عمل المسند، وللأسف لا توجد حتى الآن نسخة كاملة من المسند ده، موجودة قطع تكون ممكن 80% منه. فلو مقدمة بقى حاكي فيها الحكاية وقال إن بعد أبويا ما مات الناس عايرتني بأن أبوك حذف أسانيده، مع إنه هو كانت بسماعه، يبقى أنتوا ناس ما عندكمش دين، وبالتالي أحاديث أبوك دي مش هنقبلها. قال طيب أنا هخرج الأحاديث دي كلها، ومنها لما تقرأ أنت أحاديث المسندة ده في المسند القطع تلاقيه يروي عن أبوه، ما يدل على أن انتقادهم لأبوه كان مجرد حقد شخصي، لأن أنت نجحت الناس ما تسيبكش، وإن فشلت الناس ما تسيبكش، ده لا عشان خاطر يبقى أنت لك ذاتية، كنت عشان ترضي الناس مش هيرضى عنك، ده يحقدوا عليك، كنت عشان ترضي الله خلاص، يبقى انت هتصحى من النوم ومن الليل ومن النهار زي الرجل ده عشان تخدم سنة رسول الله لوجه الله تعالى. تفضل يا مولانا. وخرجتها على كتاب القاضي ابي عبد الله محمد بن جعفر. معنى خرجتها يعني ألفتها او صنفتها على الكتاب الكتب دي. محمد بن جعفر ابن علي القضاع المصري، إلا إنه رحمه الله ذكر 1000 كلمة و200 كلمة ولم يذكر. أيوة فالقضاع 454 هو اللي عمل حكاية الترتيب الهجائي اللي هو السيوطي أخذ به بعد كده. وذكرت أنا في كتاب هذا بعون الله وقوته الحديث بالتمام ليشتغل به كل معرض عن الحديث ومشتغل باله بلا ومشتغل باله بلا شيء. ولعمري يعني عايز بعد كده يعني إعراض، يقول أنا جبت الأحاديث واشتغلوا بقى فيها، أديني شلت الأسانيد اللي هي حجة اشتغلوا. لا قالوا لا ده احنا نستنى لما ابنك يطلع ونصفي حسابنا معاه. الشاهد انه هو هذا هو الكتاب اللي هو الفردوس اللي الشيخ الصغاني اخذ منه الاحاديث الموضوعه اللي ادخلها في كتابه وكان من ضمن مراجعه. وانا حبيت اقرا عليكم او نسمعكم المقدمه دي علشان خاطر تعرفوا ان تدهور الحديث كان بدايه من القرن الرابع فما بعده. وأهم شيء يعني حصلت فيه التقاقر هو التنازل عن الأسانيد أو التخلص منها من أجل طلبة العلم التي رفضت طول الإسناد. تفضل يا مولانا. أفرض برضو مولانا بالنسبة لغرائب الكتاب للحافظ ابن حجر أفرض الكتاب في غرائبه. غرائبه اللي هي عن المصادر اللي كده يعني اتعملت على الكتاب مؤلفات كلها، لكن احنا اللي يهمنا التاريخ بدأت ازاي تتحجف الأسانيد. الراجل 509 بدأوا يقولوا له مش عايزين أسانيد. وقد أفرده الناظم في جزء، وللجوزقاني أيضا. هو هنا عندي الجورقاني وهو في قولين الجوزقاني والجورقاني. وللجوزقاني أيضا كتاب الأباطيل أكثر فيه من الحكم بالوضع بمجرد مخالفة السنة، اللي هو نقد المتن، اللي هو نقد المتن. والكتاب مطبوع في جزئين ومؤلفه ميت سنة كام بقى يا مولانا؟ يعني متأخر يعني بعد 400 أو 500 وشوي. أكثر فيه من الحكم بالوضع بمجرد مخالفة السنة، قال شيخنا وهو خطأ إلا إن تعذر الجمع. أدي ده خطأ منهجي بقى، إنه هو يجي على حديث وهيجينا دلوقتي مثال وقال إن الحديث ده مدام مخالف لحديث آخر صحيح يبقى ده باطل أو منكر على الإطلاق. فالشيخ ابن حجر طبعا الكتاب موجود لو حد يعني عايز يطلع عليه او كده حتى على المواقع دي يعني. فهو بدل ما كان ابن الجوزي بيقول الاسناد فيه فلان الفلاني حالته كذا كذا، قال لك لا انا مش دي بس، ده انا هقول دي وانقد المتن كذلك. فابن حجر قال ان نقد المتن ما يبقاش إلا إذا حاولنا أن نجمع بين الحديثين المتعارضين يتعذر علينا. أما أن كل حديث يعارض حديث، طب ما هو الشافعي نفسه في سنة 204 عمل مختلف الحديث وبيجيب في الباب الواحد حديثين متعارضين زي حديث الانصراف من صلاة الفجر بغلس وحديث أسفروا بالصبح، وقالهم دول متعارضين والاثنين صحاح. طب نعمل ايه؟ نرد واحد؟ قال لا ما نردش، احنا نجمع بينهما، نجمع بينهما ان الغلس في حالات والإسفار في حالات، وبذلك اصبح انه ما فيش حكم على بالبطلان ولا شيء. ده سنة 204، فانت تيجي سنة 400 تقول كل اللي يعارض انا اعتبره موضوع. فلذلك انتقده، وهذا الذي يدلنا على ان انت سمعت حديث وعارف انت حديثين بيناخدوا بعض، ما تعملش انت فيها مفتي بقى، اقرأ الاول. لان احنا جميعا والعلماء جميعا يحكمون بعقلهم المكتسب. اهلا وسهلا مولانا. العقل المكتسب هو الذي يستفاد من قراءة كتب العلم، مش الغريزة. لا، إذا أردنا أن نعلم طبيبا فبنجيب عقله المكتسب ونملاه معلومات بالطب. أما من غير ما يكون هو مملوء مكتسب من نفس المادة اللي هيتكلم فيها فكيف يكون كلامه؟ لا يستطيع. تفضل مولانا. ومن ذلك حديث لا يؤمن عبد عبدا فيخص نفسه بدعوة. لا يؤمن، شو بقى الحديث دوت؟ لا يؤمن عبد عبدا فيخص نفسه بدعوة دونهم الحديث. شوف قال الحديث مع ان احنا ما احناش عارفين بقيته، لكن هو بقيته لا يؤمن عبد عبدا فيخص نفسه بدعوة دونهم إلا خانهم أو كان خائنا لهم. فقال لك إن الحديث ده متعارض مع حديث تاني. حكم عليه بعضهم بالوضع، بعضهم بيقصد ابن الجوزي الشيخ، الشيخ صاحب زاد المعاد قال ان هو ابن الجوزي في صحيحه، وطبعا المحققين قالوا ان احنا مال هيدا، قالوا ان احنا بحثنا عن الحديث ده في صحيح ابن خزيمة ما لقيناهوش. سبب الكلام ده ايه؟ ان هو ابن الجوزي ابن خزيمة ذكر الحديث في ثلاث مواضع، فهم شافوه في موضع ما كانش لسه المحروس اللي معاكم ده طلع ساعة ما زاد المعاد متحقق من زمان. الشيخ شعيب رحمة الله عليه وفريقه كانوا بيحققوا قبل ما تطلع الشاملة دي، فما قدروش يجيبوا الحديث في المواضع كلها، فجابوه في موضع ما لقوش عليه، قالوا كلام ابن الجوزي غير موجود، كلام ابن خزيمة غير موجود. هو الآن لما ترجع أنت للموضع الثالث اللي هو حديث 1630 تلاقي كلام ابن خزيمة في ترجمة الباب. يقول ابن الجوزي ابن خزيمة: باب الرخصة في خصوصية الإمام بالدعاء دون المأمومين خلاف الخبر غير الثابت، الخبر غير الثابت المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد خانهم إذا خص نفسه بالدعاء دونهم. أدي عبارة الشيخ ابن خزيمة، فهو قال إنه غير ثابت. قال ما هم بقى اصطلحوا الجماعة دول اللي ألفوا في الموضوعات إنهم بيستعملوا كلمة غير ثابت بمعنى موضوع، وبالتالي قالوا ان كده ابن الجوزي ابن خزيمة يعتبر حكم على هذا الحديث بالوضع مع انه صحيح ولا اشكال فيه، وان الرواية التي فيها الخيانة هو ان يكون الدعاء في صلاة جماعة وأن هو يدعو لنفسه دونهم، أما إذا صلى وحده فهناك أحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بلفظ المفرد، فيبقى كده نوفق بينهم على تعدد الحال بدل أن نحكم على هذا الحديث بأنه غير ثابت يعني أنه موضوع. وهذا المثال كما ذكرت لحضراتكم إنه هو ذكروه العلماء ومنهم الشيخ ابن القيم في كتابه زاد المعاد، والصفحة موجودة عند الشيخ الجزء الأول صفحة 264، والحديث عند ابن خزيمة برقم 1000 مش في نفس الكتاب، لا في ترجمة الباب، ولذلك لم يروه بالإسناد عقب الحديث 1630. حكم عليه بعضهم بالوضع لأنه قد صح أنه صلى الله عليه وسلم، يقصد ببعضهم ابن خزيمة. والشيخ عبد الكريم جزاه الله خير ذاكر هذا لا ابن خزيمة، ابن خزيمة صحيح ابن خزيمة. الشيخ ذاكر كلام ابن القيم، وساعة ذكر كلام ابن القيم ما كانش يقدر لأن ما كانش صحيح ابن خزيمة في أيدينا، عشان تعرفوا ان كل الزمن بيأثر في المسؤولية، ان هو الشيخ عبد الكريم يمتلك مكتبة انا اعرفها يمكن ما فيش كتاب مطبوع في العالم ما عندوش نسخته، يعني يحرص على اقتناء الكتب، ولا مانع لديه ان هو كان يسافر الى مكان مكة او المدينة رغم ان هو يسكن في الرياض عشان يجيب الكتاب، واذا وجد طبعة أفضل من طبعة يقتني طبعتين. فكان حد بحثه ده كله انه يدوب الى زاد المعاد، لانه ما فيش قدامه ابن ايه، ابن خزيمة. لما تقرا انت عبارة ابن خزيمة تقول هو الرجل ما قالش موضوع، قال غير ثابت. قال لك هو ده كان اصطلاح في وقت ايه، ابن خزيمة. ولذلك عليك ان تعرف اصطلاحات الناس الخاصة حتى تفهم مستند كلامه. فالشيخ ابن القيم ما قالش ان هو قال غير ثابت، لا، قال وحكم بوضعه بناء على الاصطلاح ان غير ثابت يعني انه موضوع، لانه قد صح انه صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. نعم، وهذا خطأ لامكان حمل، وهو ده الحديث اللي ذكره اخرجه ابن خزيمة، حديث اللهم باعد بيني وبين خطاياي، أخرجه 3 مرات، وقال إن ده يعتبر مخالف، مع إن الشيخ ابن خزيمة كان معروف بالجمع بين الأحاديث المشكلة، لكن لكل عالم إيه هفوة. وهذا خطأ لإمكان حمله على ما لم يشرع للمصلي من الأدعية بخلاف ما يشترك فيه الإمام والمأموم. وفي ناس عبرت بالعبارة اللي ذكرتها لحضراتكم دي. وكذا صنف عمر بن بدر الموصلي كتابا سماه المغني عن الحفظ والكتاب بقولهم لم يصح شيء في هذا الباب. هذه الكتاب، هو الكتاب دوت الطبع في مصر سنة 1342 هجرية. أتمنى أنكم يعني هو أكيد يكون موجود على المواقع الكتاب. طبعة جديدة؟ زمان ده الشيخ داود رخر بقى جزء من التاريخ اهو، ما تشوف موجود كذا مطبوع عندي تحقيق يعني. ماشي، ما يجريش حاجه، لكن الطبعه دي مهمه ليه؟ لان اللي معلق عليها الشيخ الخضر حسين، والخضر حسين ده كان شيخ الازهر، اللي كان شيخ ازهر ساعتين ما كنت في اولى ابتدائي، ولكن لم اره، وكان في يقعد في المشيخه اللي هي هنا دي، هي المشيخه كده المشيخة دي، فكانوا يطلعونا من المعهد ان احنا نقف هنا ونقول يسقط الخضر حسين. احنا انا شخصيا في اولى بقول يسقط، ولا مش عارف يسقط ليه، لان كانوا ساعتها ما بيشترطوش سن، فكانوا كل اللي معايا في سنه اولى اكبر مني ومتجوزين ومخلفين، فلازم انطلع اطلع معاهم، ما اقدرش، ما فهم يقول يسقط وانا اقول ان الاخر يسقط الخضر حسين، ليه انا ما اعرفش. الشاهد ان هذه الطبعه يعني بتعليقات الشيخ الخضر حسين اللي هو كان شيخ الازهر رحمه الله عليه، وهو معلق على الابواب. انا عايز تشوفوها دي ليه؟ عشان تعرفوا ان ساعه دي ما كانش يطلب منك انك تقول انت جايب الكلام ده منين. يعني هو رواه ابو داود، هنا استحاله يقول ابو داود جزء وصفحه، ده انسى، ما فيش. كل الاحاديث اللي هو مسندها هنا الشيخ في الرد ما فيش فيها عزم خالص، وكان ده مقبول، عشان تبقوا عارفين. وانا جزء اهو من التاريخ، الخضر حسين اهو، وانا اهو، كانش فيه انك انت تقول جزء كذا ولا صفحه كذا ولا رقم كذا، بل الطبعات نفسها مش مرقمه، يعني الكتاب ده تشوفوه لأن هتلاقوا مش مرقم الأحاديث. ليه؟ لأن كانت كل الأفكار مبنية على إنك تقرأ الكتاب كامل وتطبعه في ذهنك كامل، بحيث إن أنت تستدعي منه من غير الحديث رقم 36، كل ده ما كانش. تشرب الكتاب شرب من أول لآخر. ولذلك الشيخ الغمارة لما عمل المداوي ما تلاقيش يناسب، مع إن الكتب المطبوعة كانت تحت إيده موجودة، لكن ما كانش العرف العلمي انك تقول جبت منين. فشوف تغير بقى الامر ازاي. فما تشوف انت هنا هتلاقي كده، ان هو الشيخ يرد لكن لا يقول من اين. فالشيخ اللي هو الموصلي ده سمى الكتاب المغني عن الحفظ والكتاب في قولهم لم يصح شيء في هذا الباب، يعني وصل عدم الاطلاع على الاحاديث ان قالوا احنا مش هنوجع دماغنا تجيب لنا في الصلاه 500 حديث، احنا مش عايزين كده، قول لنا الباب ده فيه حديث صحيح ولا لا، اللي هو ادم بيطالبونا بها دلوقتي، نقوا السنه. السنه متنقيه يا ناس، من الذي قال ان السنه غير منقاه؟ هي محكوم عليها في كتب، انتوا مش عايزين تقروا الكتب، قال لك لا مش عايزين، اعمل لنا زي الرجل ده. قال طب ما هو الرجل ده لما عمل كده الناس تعقبته. اول باب عنده اهو، هذا الباب اهو، باب اقرا محمد، اقرا يا شيخ سعيد. اول باب، باب في زياده الايمان ونقصانه وانه قول وعمل. قال المصنف رحمه الله: لا يصح في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. هذه اللي هم عايزينه كده، ان ما فيش حديث يصح في ان الايمان يزيد وينقص ولا انه قول وعمل. شوف بقى تعقيب شيخ الازهر عليه بيقول ايه. حديث الايمان عقد بالقلب واقرار باللسان وعمل بالاركان، رواه ابن ماجه، حكم عليه ابن ماجه. فين؟ ما يقولش خلاص ابن ماجه وانت بلط البحر. حكم عليه ابن الجوزي بالوضع. فين في ابن الجوزي؟ ما فيش في عندك جزء صفحه؟ ما فيش. ليه؟ لانه يقول لك كانوا يقولوا لنا كده، اقرا وصيغ بدماغك كده، يعني معناته ايه؟ يفضل يمسح ذاكره الناس. احمد شاكر قال لا ما ينفعش كده، جيب الكتاب اللي خدت منه، اما تقرا انت الرساله بتحقيقه يخرج الحديث اللي هو في كتب السنه المشهوره من فتوح مصر لابن عبد الحكم. طب ليه يا عم عندك الكتب الصحيحه زي ما بيدرسونا التخريج دلوقتي؟ قال لان الشافعي راوي من اسناد مش موجوده الا في فتوح مصر، وانا بخرج سند ومتن، ما خرجش متن. ده اللي أثر أحمد شاكر. وقبليه كان زي كده، أو ده شيخ الأزهر وأنا في أولى ابتدائي. مفيش حاجة اسمه جبت منين. طب ما هو كده يبقى إحنا بنجيب من البحر وبنرمي في البحر وما نتقدمش. قال لك كان ده مقبول جدا. واللي قبل منه الشعراني قالوا ولا تقول حتى إنه ابن عمر قال. لدرجة كان عنده هو مسند سنيد وقال القصة فيه. والنسخة دي الوحيدة في العالم ما توجدش لحد دلوقتي مسند سنيدي اللي اتكلم عنه الشعراني ده. فيقول أخذت أحاديثه وحطيتها في ده. لا قال رواه سنيد ولا قال عن مين، وأصبح إحنا ما نقدرش نطلع أحاديث سنيد من كتاب الشعراني. ليه؟ لأن الناس العوام قالوا مش عايزين إحنا الكلام ده. قول لنا قال رسول الله وبس. باب في المرجئة والجهمية. لا خلاص بقى، هو ده الباب مثاله. فاستدرك عليه لما عمل كده، والناس قالت له هات لنا بس انه لم يصح في الباب. فاستدرك عليه، قالوا ازاي يا شيخ؟ هذه الاحاديث الصحيحة في البخاري وفي مسلم وفي كده، يعني انت عايز تعمي الناس تغميهم؟ فلذلك كان هذا هو حال يعني الزهد في طلب الحديث وفي معرفة ما ثبت عن الرسول إلى هذا الحد، إن إحنا مش عايزين أحاديث كتير، قول لنا الباب ده فيه حديث صحيح ولا لا بس. فحب يعمل كده وقع. لما وقع هم ما قدروش يقفوا جنبه، قال لا بقى كل الكتب بقى تعقبته، كذا كذا كذا كذا، كل الكتب اللي جت بعده كلها تعقبته. وعليه فيه مؤاخذات كثيرة، وإن كان له في كل من أبوابه سلف من الأئمة خصوصا المتقدمين. القدام الترمذي يقول كلام، لكن لما يقول الترمذي ما حدش تعقب عليه بالتعقبات الكثيرة دي، إن الشمس طالعة وهو يقول مش طالعة. ليست التعقبات في جامع الترمذي التي ذكر فيها أصح حديث في الباب وأنه كذا انه تعقبوا عليه مثل ما يتعقب على هذا الكتاب. ونحو هذا اشياء كليه منتقد كثير منها، كقول كل حديث فيه يا حميراء، وكل حديث فيه زبد البحر، وأما قولهم حديث كذا كل يقول لك لم يثبت كذلك في اللي هو اعتمدوا على الباب دي، مع أن الأحاديث دي اللي ذكرت الآن متخرجة فيها أحاديث والأحاديث ثابتة وكل شيء، وبذلك أصبح التعميم الكلي يحتاج إلى احتياط بحيث لا يكون بهذه السهولة إن هو يمسك الأمور الدين من أولها لآخرها يقول لم يثبت لم يثبت لم يثبت وهو ثابت. لكن الناس ضغطت عليه على كده وإنهم عايزين كده، طب أنت ضغطوا عليك ما تطوعهمش، قال سواعي لما ما تطوعهمش تحصل فتنة. طب ما أنت ارتكبت، قال والله ده اجتهادي بقى ما تقعدوش تحكموني أنتوا، أنا راجل أفضيت إلى الله واللي عملته ده قدامكم استدركوا عليه بما تشاء، لكن ترحموا علي واعتبروني أنا معلم أو شاهد من التاريخ إن إلى هذا الحد وصل إعراض الناس عن السنة. أنا مش عايز التفاصيل، مع إنك ما تروح للخواجات الآن أوروبا تمتلك من مخطوطات العربية ما لا يمتلك مجموع البلاد العربية، وكل مخطوطاتها شريها من البلاد دي ساعة ما كانت فقيرة، وكان يعهد بالكتب لناس موظفين يعني القرش عندهم له قيمة، حتى إن بعض المكتبات لما الكتب زادت يعني على المعروضة للبيع قال لهم لا ما كانتش بخط المؤلف ما خدوهاش. في مكتبة اسمها شيستر بيتي دي اللي هي في إيرلندا في هولندا فيها من خطوط المؤلفين وتلاقيها مقروءه هنا وتلاقيها بخط القسطلاني وبخط فلان. تفضل يا مولانا.